حكم انك تحتفظ بارقام اساتذتك وانك تحكي معهم هاتف من اجل العلم؟ لا باس بذلك. اذا كان السؤال من امراه انا قلت لا باس بذلك اذا كان رجل مع رجال، اما اذا كانت امراه فلا باس ايضا اذا كان في حدود العلم والعفه وعدم الخضوع بالصوت ونحو ذلك. كما تحتفظ المراه مثلا بارقام بعض الشيوخ لتسالهم في امور شرعيه، فكذلك لا باس بان تتصل ببعض الاساتذه لتسالهم عن امور دنيويه تحتاج اليها في طب او نحو ذلك.